مشتاق يعرف نهايته. تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في يوم في يوم في

غنيت الدنيا دق يا قلبي غني عليا هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني عليا دق يا قلبي غني عليا ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها وانت يا قلبي يلي حبتها ادي نظرتها لسه في عيني لسه في عيني هي دي هي فرحتي الدنيا دق يا قلبي بالي كان خالي وانشال بالي بالي كان خالي وانشال بالي نظرة والتاني غيروا حالي نظرة والتاني غيروا حالي وابتدى عمري في الهوى الغالي وابتدى قلبي يعرف الدنيا هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني عليا هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني عليا دق يا قلبي غني عليا وغرامي العيون دي يا احلامي يا عيني حبي وغرامي نورها حواليا مالي ايامي نورها حواليا مالي ايامي والهنا كل في العيون دي والمنى كل العيون دي Thank you. احمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني والجرح اللي في قلبي زادويه هداويه والدمع اللي في عيني امتى داريه هداريه لا انا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيبي يا اسمر يا اسمر علي مين قسك علي لو ترضى مهواني فارضت اللي ليا بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه وتطول غيابك ليه قول لي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر تحيرني تصغرني كفاية خطورة على فكر وانا راضي بحرماني وحرتي ويا اشجاني ده الحب اللي انا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا انا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيبي عذابي ليه ويهون شبابي ليه وتطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر شاري هواك يا اسمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلوه عشناها راحت وانقضت بدري يا ريت ترجع لياليها وانا وانت القلب اللي شغلته سنين بهواك بهواك لوعته وضيعته قلت فداك فداك لا انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي يا اسمر يا اسمراني مين قسك عليا لو ترضى بهواني عذابي ليه ويهون شبابي لي وتطول غيابك لي قول لي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر كان رسمك غالي عليا وضيع عليا ارحم عذابي معا على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم سلم ايام عيوني عليك سألوني ويا ما بتسلم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم واخلص في حبي صاين ودادي صاين ودادي شباب الغالي ضيعته أناجي في الهوى اسمك وأملي لم ما صورته في أجمل صورة كان رسمك غالي علي وضيع علي ارحم عذابي معا على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم سلم الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم جفاك لما انت حبيبي